بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يغفر لنا وأن يثبت لنا الأجور وأن يعيننا على عبادته وطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في قراءة أحاديث باب الأحكام إلى باب سترة المصلي، والحافظ ابن حجر رحمه الله رتب هذا الكتاب ترتيبا بديعا، حيث جعل كل باب من أبواب هذا الفقه مكانا يناسبه. بعد أن تكلم على شروط الصلاة وعلى ما يفعله المصلي وما يجوز له من الحركة في الصلاة، أخذ يبين سترة المصلي، الأمور الخارجة عن الصلاة التي ينبغي أن يفعلها المصلي قبل أن يدخل في صلاته، قبل أن يدخل في صلاته. وهذه السترة مفرط فيها كثير من الناس، كثير من الناس يفرطون في الاستثار في صلاته. وهذا الحكم اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة، الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، كلهم اتفقوا على سنية وتأكيد هذه السترة، سترة المصلي. وسوف يأتينا ما معنى السترة وبماذا تتحقق هذه السترة وما يجوز فيها وما لا يجوز إلى غير ذلك. قال: باب سترة المصلي. والسترة مأخوذة من الستر، وهو ما استترت به من شيء كائنا من كان، ما استترت به من شيء كائنا من كان، وكذا الستار والستارة وغير ذلك مما جاء في التعريف اللغوي. أما في اصطلاح الفقهاء وهو الذي يهمنا، ما هي سترة المصلي؟ وهي الشيء الذي يضعه المصلي أمامه الذي يستره من الناس، هي ما ينصبه المصلي أمامه من عصا أو غير ذلك لمنع المارين بين يديه، لكي يمنع الناس، لكي لا يمر بينه وبين السترة، لأنها تستر المار من المرور، من المرور، فهي تحجبه لكي لا يمر بينك وبين السترة. وهذا المرور يشغل الإنسان، يشغلك، يشغل المصلي عن صلاته. قال الحافظ عن أبي الجهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له أو خيرا له من أن يمر بين يديه. والحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، ووقع في رواية البزار من وجه آخر 40 خريفا، وهي لا تصح. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، عندما يقف المصلي يصلي، عبر النبي عليه الصلاة والسلام قال بين يديه، لأن بين يدي المصلي هو الجسم، جسم المصلي. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي من أين يمر هذا؟ بينه وبين السترة. وأين تكون السترة؟ هي تكون قريبة من موضع السجود، قريبة من موضع السجود، المكان الذي يسجد فيه المصلي، بشبر أو شبر وشيء يضع الإنسان سترته ويصلي. فإذا مر إنسان آخر بينه وبين السترة فهذا الحكم لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يمر بينه وبين المصلي. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، دليل على أنه المرور بين المصلي إذا كان يصلي بينه وبين السترة أمر محرم، لا يجوز، لا يجوز أن تمر بين إنسان وهو يصلي في صلاته. من الإثم لكان أن يقف 40. وهنا أبهم النبي عليه الصلاة والسلام المدة، 40 يوما أو 40 سنة أو 40 ساعة، أبهم ذلك. وجاء في بعض الروايات 40 خريفا 40 سنة، ولكن هذا قلنا أنه لم يصح. والحديث متفق عليه، ويستفاد من هذا الحديث لزوم اتخاذ السترة. يجب على كل من أراد أن يصلي أن يتخذ من أمامه سترة يصلي إليها، لكي لا يقطع عليه الناس صلاته. وفي رواية كما سوف يأتي بإذن الله عز وجل أن الشيطان يمر إن لم تتخذ أنت السترة، الشيطان يقطع عليك صلاتك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. والحديث أخرجه الحاكم، والحديث أخرجه الحاكم. حديث عائشة رضي الله عنه أو رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، أي عن مقدارها، يعني كم تكون هذه السترة لكي يتحقق بها أن الإنسان يستتر في صلاته. فقال عليه الصلاة والسلام: هي مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي عمود الخشب الذي يكون خلف الراكب يستند عليه إذا ركب الناقة أو ركب الفرس أو غير ذلك. كانوا يضعون عمودًا يستند عليه الراكب إذا ركب على الجمل أو على الناقة. وقال العلماء أن طوله تقريبًا 50 سنتيمتر، يعني ما يجاوز ويقارب الذراع، ذراعًا يعني. هذا هو طول السترة التي يتحقق بها سترة المصلي، مثل مؤخرة الرحل. والحديث الآخر الذي رواه صبر أو صبرة ابن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. حديث السهم حديث لا يثبت، حديث ضعيف لا يثبت سنده. والمستفاد من هذا الحديث هو الإنسان لما يريد أن يصلي سواء في البيت أو في المسجد أو في أي مكان كان، يتخذ أمامه سترة يضعها، وتكون هذه السترة ما يقارب الذراع، لكي أولا يستتر بها من الناس. لأنه إذا وقف الإنسان من غير سترة قد لا يقول الإنسان أن هذا يصلي. أولا تفرق ما بين المصلي وغير المصلي، ثانيا يستتر بها من الناس، يعني يعرف الناس أن هذا الرجل يصلي فلا يقربون ولا يمرون بين يديه، ثالثا أنها يستتر بها من الشيطان، لأن الشيطان من لم يتخذ سترة يلعب الشيطان بصلاته ويقطعها عليه. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. والحديث فيه: والكلب الأسود شيطان. والحديث أخرجه الإمام مسلم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الحديث: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه سترة. قال: يقطع، من الذي يقطع الصلاة إذا مرت؟ قال: المرأة. إذا كنت تصلي ومرت من أمامك مرأة بينك وبين السترة فقد بطلت صلاتك. المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين السترة. والكلب الأسود والحمار، والكلب الأسود والحمار. وهذا الحديث وقع فيه خلاف كبير حتى بين الصحابة، حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: قد مثلتمونا بالحمار والكلب الأسود. والعلماء عندما أرادوا أن يوجهوا هذا الحديث قالوا أنه يقطع هنا ليست بمعنى أنه يبطل الصلاة وإنما ينقص أجره، وأيضا قالوا أن هذا الحديث جاء للتخويف وجاء للردع والزجر لكي لا يمر بين يدي المصلي أي أحد سواء كان مرأة أو حمارا أو حيوانا أو غير ذلك. وقد ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأرادت شاة أن تمر بينه وبين الجدار الذي كان يصلي إليه عليه الصلاة والسلام، فتقدم عليه الصلاة والسلام وألصق بطنه بالجدار لكي لا تمر هذه الشاة بينه وبين الستر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليتخذ أحدكم سترة ولا يدعن أحدا يمر بينك وبينها، يعني ما تخليش أي إنسان يمرك بينك بين السترة. وهي لها أحكام كثيرة، وهناك من أهل العلم من جمع أحكام السترة في رسالة لطيفة، ويعني جمع الأحاديث الثابتة في السترة وبين ما فيها من الفوائد وما فيها من الأحكام. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والكلب الأسود شيطان، أي أن الشيطان يتمثل في الكلب الأسود، يتمثل في الكلب الأسود، والجن يتمثلون في الحيوانات، لهم قدرة على التمثل في الحيوانات، وهي قدرة أعطاها الله عز وجل لهم. وجاء في الحديث أن الجن ثلاثة أصناف: حيات ويتمثلون في الحيوانات وغير ذلك مما جاء في هذا الحديث. قال: ولأبي داود والنسائي قال: وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض، أي المرأة البالغ، أما الطفل الصغير إذا مرت بين يديك وأنت تصلي فلا تقطع ماذا؟ الصلاة. ولكن لا يدع الإنسان أن يمر بينه وبين سترة أحد سواء كان طفلا صغيرا أو حيوانا أو قطا أو غير ذلك، لأنه للحديث الذي مر معنا: ولا تدع أحدا يمر بين يديك. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلم الأمة. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين يديه، إذا جاء واحد يعقب قدامك وبينك من السترة، قال: فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني الإنسان المؤمن لما يجي يمر ما يشوفكش مثلا تصلي وأنت تمنعه المرة الأولى، تحبسه تقول له ما تمرش بين يدي لأنني أصلي، فيفهم أنك تصلي، ولكن هذا ما حبش يحبس، يحوس يمر بالذراع، فتعلم أن هذا الذي يمر بينك وبين إنسان قد يكون شيطان، فتدفعه بقوة ولا تدعه ولا تمكنه أن يمر بينك وبين السترة. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم، مش يقول لي واحد حديث ضعيف أو مروي في السنن أو يهون من صحة الحديث. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقاتله فإنما هو شيطان، متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين، حتى لم يكن هو شيطان فإن معه قرين يأمره بالشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لم يضره ما مر بين يديه. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني لا ينبغي للمصلي أن يصلي ولا يجعل من أمامه ستر، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، قال: فإن لم يكن فليخط خطا، يعني يدير خط، ثم لا يضره من مر بين يديه. الحديث الخط حديث اختلف فيه المحدثون اختلافا عظيما، بين من يصححه ومن يضعفه، والصحيح أنه ضعيف لا يثبت. لذلك فلا يجزئ أن يضع الإنسان أمامه خط أو أن يصلي إلى هذا الخط الذي هو في الفراش، فراش المسجد. واشترط الفقهاء أن تكون السترة بارزة ظاهرة، وأن يكون يعني علوها ما يجاوز الذراع أو 50 سنتيمتر كما مر بنا مثل مؤخرة الرحل، فحديث الخط لا يثبت، لا يثبت. قال وفيه فائدة: ولا يضره من مر بين يديه، يعني من وراء السترة، أما من أمام السترة فلا يدع إنسان أن يعني أن يمر بينك وبين السترة. والسترة أين هو موضعها؟ تقيس 3 أذرع من مكان يعني الرجلين، 3 أذرع، ذراع 2 3، وتضع السترة، ويكون بينك وبين موضع السجود ممر شاة كما جاء في الحديث النبوي، ممر شاة يعني قرابة 20 سنتيمتر. والله هذه هي المقاييس التي وردت في السنة النبوية على يعني أحكام السترة. قلنا 3 أذرع من رجلي المصلي إلى السترة، وبينك وبين السترة ممر شاة، ممر شاة كما جاء في الحديث النبوي. قال: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما من استطعت أو وادرأ ما استطعت. هذا الحديث الذي استدلت به عائشة رضي الله عنها على عدم قطع المرأة والحمار والكلب الأسود الصلاة، قال: لا يقطع الصلاة شيء، وكانت تقول: مثلتمونا بالحمار والكلب. وفي الحديث يعني هذا الحديثين يعني كلام طويل وعريض للفقهاء، كلام طويل وعريض للفقهاء في توجيه الحديثين. وإن كان هذا الحديث الثاني حديث سنده ضعيف لا يثبت، سنده ضعيف. هذا ما يتعلق بالسترة، أنه تكون على طول ذراع. ثانيا: أنها سنة مؤكدة واتفق عليها الأئمة الأربعة، ولا يحسن بالمسلم أن يتركها. ثالثا: أنه إذا مر من أمامك إنسان بينك وبين السترة ينقص أجر الصلاة، ومن يقطع الصلاة قلنا المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود. ثالثا: أنها تكون بينك المسافة بينك وبين السترة 3 أذرع، وما بين موضع السجود والسترة ممر شاة. هذه الأحكام كلها يهملها كثير من الناس، وهي مفصلة في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك علينا ألا نغفل عن هذه السنة النبوية وعن هذه الفضيلة العظيمة التي تستر الإنسان وتستر المصلي وتجعل صلاته كاملة حسنة من الإحسان. فينبغي علينا عباد الله ألا نهمل هذه السنة، وأن نأمر بها أبناءنا ونساءنا في البيوت. بعض الناس يعني لا يعرف هذه السنة، مجهولة عنده، لا يعرفها أصلا. فإذا تعلمت شيئا في المسجد عليك أن تعلمه أبناءك وزوجتك في البيت، لأنك أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني يوم القيامة قد تعذب أنت بينما هم لا يعذبون، لأنك أنت المفرط في تعليمهم، في تعليم الزوجة والأولاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ما معنى آية؟ ليس آية من يعني من كتاب الله، هي ستدخل فيها، ولكن آية بمعنى ولو جملة، ولو جملة. بلغوا عني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو جملة. يعني لما يحفظ الإنسان حديث يبلغه من الناس من يعني يتوسم فيه الخير ويتوسم فيه الاستجابة وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته.